بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله، ثم ما بعد، فنبدأ بإذن الله عز وجل هذه الدورة الطيبة المباركة، وهي دورة الاستعداد لرمضان سنة 1444 هجرية. طبعا قبل ما نبدأ أحب جدا أشكر كل من شارك في هذه الدورة، وسعيد جدا بيكم، سعيد جدا بأن ربنا سبحانه وتعالى جمعنا بمجموعة من الناس عالية الهمة اللي عايزين يستعدوا لرمضان من قبل رمضان بأكتر من شهرين أو شهرين ونص، وده طبعا شيء يسعدني جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلكم جميعا وأن يجمعنا وإياكم مع نبي محمد صلى الله عليه وسلم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللقاء بتاعنا النهاردة يا جماعة بعنوان شد قلبي. يعني إيه شد قلبي؟ طبعا كلنا سمعنا عن كأس العالم وشفنا قد إيه اللعيبة كانوا بيستعدوا للمباريات، ومن قبل كأس العالم بشهور طويلة كان في معسكرات تدريب، وكل ده عشان اللاعب ينزل المباراة في أعلى لياقة وأعلى فورمة ممكن يوصل ليها. على العكس تماما، لو ده ما حصلش والاستعداد ده ما اتعملش، إيه اللي ممكن يحصل؟ إن لو نزل لعيبة بدون أي استعداد في أول 5 دقايق من المباراة هيحصل لهم شد عضلي، وبالتالي مش هيعرفوا يكملوا الماتش ويخسروا. هو ده بالظبط اللي بيحصل لينا مع الفارق طبعا، لما بندخل رمضان بدون معسكرات استعداد وتدريب بيحصل لينا شد قلبي. والكلام طبعا جربناه كتير جدا، كم مرة كنا ناويين ان احنا نعمل طاعات كتيرة جدا في رمضان وكتبناها وقلنا هنختم 10 ختمات وهنقوم كل ليلة وهنصلي ساعة لوحدنا وهنحسن من صيامنا وهنتصدق وهنبر الوالدين وهنصل الأرحام وحاجات كتير تانية، لكن في النهاية بيبدأ رمضان ويبدأ العد التنازلي في الطاعات وتبدأ تقل تدريجيا. لو تلاحظ هتلاقي الكلام ده بينطبق كتير جدا على صفوف المسجد. فأول رمضان بتلاقي صفوف المسجد ممتلئة إلى آخرها، وكل يوم يبدأ العد يقل يقل يقل لحد ما نوصل للعشر الأوسط أو العشر الوسطى من رمضان. ساعتها بيكون أقل درجات الالتزام بالصلاة والتراويح، تلاقي بعد ما كنا في بداية رمضان المسجد مليان عن آخره، تلاقي وصلنا لصف واثنين وثلاثة بالكتير، وبعدين يبدأ التسخين من جديد على العشر الأواخر، فيبدأ الأعداد تزيد من جديد إلى ليلة 27، وده بيكون أكبر عدد، وفي النهاية بنخرج من رمضان ومحققناش أي شيء من أهدافنا أو قليل جدا منها. ده كله بيحصل ليه يا جماعة؟ بسبب مسألة الشد القلبي، إن إحنا قلوبنا ما حصل لهاش أي تسخين وأي تنشيط وأي استعداد قبل رمضان. مش معقول تبقى واحد ما بتقرأش ولا صفحة من القرآن وعايز تدخل رمضان تقرأ 10 أجزاء كل يوم، ده شيء يعتبر من المستحيل. أو إن أنت مثلا ما بتذكرش الله سبحانه وتعالى خالص وعايز تدخل رمضان فجأة تلتزم بأذكار الصباح وأذكار المساء والدعاء وغيره من العبادات اللي ما كنتش بتعملها قبل رمضان. لذلك بدأنا هذه الدورة من قبل رمضان بحوالي 70 يوم. ليه؟ عشان ان احنا نبدأ من الآن نتدرج في الوصول الى المستويات اللي احنا عايزين نوصلها. عايزين ندخل رمضان في اعلى فورمة وفي اعلى قوة وفي اعلى لياقة إيمانية بالنسبة لنا عشان ما يحصلناش الشد القلبي. جميل يا شباب. طيب، مهم جدا يا جماعة مسألة الاستعداد. ليه؟ لأسباب كتيرة جدا، أولها قول الله سبحانه وتعالى ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. يبقى إذن من سنة الله عز وجل إن الإنسان الصادق بيستعد للطاعة من قبل الطاعة ما تبدأ. الإنسان الصادق بيستعد لرمضان من قبل رمضان، اللي عايز يغتنم رمضان بيستعد من بدري جدا. وفي حديث خطير جدا معانا في هذا الأمر، وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أظلكم شهركم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن رمضان، يقول أظلكم شهركم هذا، يعني هم كانوا في بداية رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيبشرهم بيقول لهم خلاص الشهر اللي انتم كنتم مستنيينه جه، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه. ان الله عز وجل، خدوا بالكم من الكلمتين الجايين دول، لان هم دول موضع الشاهد اللي انا جايب الحديث عشانه. يقول النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ ان الله عز وجل ليكتب اجره ونوافله من قبل ان يدخله. يعني ايه يا شباب؟ يعني الله عز وجل يكتب في قدره وفي تقديره أن هذا العبد يوفق للطاعة من قبل إيه؟ من قبل ما الشهر يبدأ. إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إصره وشقاءه من قبل أن يدخله. طب إيه السبب يا رسول الله؟ إزاي يعني قبل رمضان ما يبدأ؟ في ناس هيكتب لها الأجر، وفي ناس هيكتب لها الوزر، وأصلا لسه ما عملوش أي أعمال. أيوة ليه؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم بداية الحديث: وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس. يبقى أصلا من قبل رمضان في ناس بقالها شهور بتجهز لمسلسلات رمضان، في ناس من قبل بقالها شهور بتجهز للمعاصي والخيمة الرمضانية، وإزاي هيعملوا يستثمروا يعني غفلة الناس في رمضان عشان ياخدوا فيها يعني القهاوي الكبيرة والصحور اللي مش عارف بكم ألف كل ده بيستعدوا من بدري جدا. ليه؟ عشان يستغلوا هذا الموسم، بالنسبة لهم هو موسم سيئات أو موسم اتباع عورات أو موسم غفلة والعياذ بالله. لكن المؤمن ده بالنسبة له موسم الطاعة اللي بيستعد ليه من قبل رمضان. فذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة. يعني يا شباب، يعني الوقت لازم من الآن نبدأ إن احنا نستعد رمضان بالقوة وبالنفقة الاثنين، قوة الجسدية والوقتية والقوة المالية. لازم الحاجات دي من الآن نبدأ نفكر فيها. يا ترى في رمضان أنا عايز أتصدق، وده احنا طبعا كل إن شاء الله يعني نوع من الطاعات هنتكلم عليه النهاردة هيبقى له حلقة منفصلة لوحده. هنتكلم مثلا عن الصلاة، في أصلا إن شاء الله لقاء عن الصلاة، في لقاء تاني عن الذكر، في لقاء تاني عن القرآن. كل اللقاء دي هنتكلم عليها منفردة، لكن عايز أفكر بنظرة شمولية النهاردة. أنا النهاردة عايز أتصدق، والنبي عليه الصلاة والسلام يكون أجود ما يكون في رمضان، يكون أجود من الريح المرسلة صلى الله عليه وآله وسلم. طب أنا عايز أقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، عايز أعمل إفطار للصائمين، عايز أعمل شنط لرمضان أطلعها، لو أنا بخرج زكاتي في رمضان هخرجها. كل ده محتاج إيه؟ محتاج إن أنا أحوش فلوسي وأحسب فلوسي وأحسب زكاتي وأعمل الكلام ده كله من بدري، لأن لابد أعد النفقة اللي أنا هتقرب بيها إلى الله عز وجل في رمضان. كذلك في وقت أنا محتاجه، محتاج إن أنا أقوم الليل، محتاج إن أنا أحسن صيام النهار، محتاج إن أنا أختم 10 ختمات أو أكتر أو أقل، محتاج إن أنا أطلع عمرة، محتاج إن أنا أعتكف في مسجد. كل هذه الأشياء محتاجة وقت وقوة وجهد. الكلام ده مش هيجي إلا لو أنت من الآن بتعد رمضان. في ناس يا جماعة بتقعد من السنة للسنة تحوش فلوس وترتب أجازاتها عشان تطلع شهر تصيف فيه، تروح الساحل الشمالي أو تروح مارينا أو تروح مصيف حتى جمصة ولا راس البر ولا بلطيم. كل واحد ومستواه. في النهاية هو بيجمع فلوس، بيجمع نفقة، وبيجمع قوة، وبيجمع وقت عشان إيه؟ عشان يعصي الله عز وجل، أو عشان يرفع عن نفسه باللي يقدر عليه من المباح، بس إن شاء الله ما يكونش فيه محرمات. لكن بعض الناس كتير منهم طبعا بيقع في محرمات في هذه الأماكن، نسأل الله العافية لنا ولهم. حتى لو هو هيروح مكان ما فيش فيه محرمات، الناس دي عملت الكلام ده عشان ترفه عن نفسها. طب انت ما تعملش الكلام ده عشان تطيع الله عز وجل، عشان تعبد الله عز وجل، عشان تتفرغ لعبادة الله عز وجل. تخيلوا سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو بيجادل القوم وبيناقشهم في عبادة الأصنام، فبيكلمهم على الأصنام بيقول لهم التي أنتم لها عاكفون. تخيلوا أن الأصنام وجدت من يعكف على عبادتها، والله عز وجل أحق من يعبد وأحق من يسجد بين يديه ويوحد سبحانه وتعالى. ألا نستعد لهذه الأيام المباركات؟ مش من النهاردة نبدأ نرتب كده هنعمل إيه في رمضان، هنستعد إزاي؟ فالاستعداد لرمضان يا جماعة مهم جدا جدا جدا. طيب أنا الوقت إن شاء الله أنا أصلا اشتركت في الدورة عشان أستعد رمضان، فأنت بتكلمنا عن الاستعداد، إحنا بنفكر نفسنا بس. طيب هنعمل إيه بقى عشان نستعد؟ إزاي نفكر إن إحنا نستعد؟ يا جماعة أولا الاستعداد له فضائل لازم إن إحنا نستحضرها. زي ما احنا قلنا رقم واحد اغتنام رمضان، ان الله عز وجل يكتب لك الاجر. رقم اتنين ان كتير مننا يا جماعة، كتير من المسلمين بيموت قبل رمضان، صح؟ مش باقي مثلا 70-80 يوم عن رمضان، كل يوم بتطلع نشرة وفيات في الجرنان فيها عشرات ومئات الاسماء، مش في ناس بتموت؟ لو واحد من الناس اللي ممكن هتموت السنة دي قبل رمضان بدأ يستعد رمضان من قبل رمضان، الله عز وجل يكتب له اجر رمضان كاملا. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا هم المسلم أو المؤمن بحسنة فلم يفعلها كتبت له حسنة كاملة. يعني أنت النهاردة لو أنت بدأت دخلت دورة الاستعداد لرمضان وبدأت تستعد رمضان وبدأت تتدرج في الطاعات من النهاردة لرمضان وبدأت تقول أنا عايز في رمضان أقرأ 10 أجزاء، فهبدأ الأسبوع ده بجزء واحد، الأسبوع التاني بجزء ونص، اللي بعده بجزئين، اللي بعده باثنين ونص، اللي بعده بثلاثة، لحد ما أوصل رمضان وأنا بدأت أقرأ 5 أجزاء. لو أنت لا قدر الله حصل أي شيء ما قدرتش ان انت تعمل الكلام ده في رمضان، سواء بعض الناس يبتلى بمرض، حد يموت، حد يحصل له اي ظرف، حد يحصل له اي عائق، اي شيء يمنعه، كتب لك الاجر كاملا. ليه؟ لانك استعديت لرمضان من قبل رمضان واحسنت النية. ايه كمان يا جماعة؟ الله عز وجل يوفق الصادق. انت لو صدقت الله عز وجل لصدقك الله واوصلك الى المرتبة التي تريدها. طيب، يبقى ده كله مسألة فضل الاستعداد. طيب، قبل ما نبدأ رمضان ونتكلم على فضل رمضان وازاي هنتدرج، في نقطة مهمة جدا وخطيرة جدا لازم نفكر فيها. هو أصلا ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل فيه شيء اسمه رمضان؟ يعني ليه أصلا في شهر اسمه رمضان تضاعف فيه الطاعات ويغفر الله عز وجل فيه الذنوب ويفتح أبواب التوبة للتائبين والرحمة للمرحومين؟ ليه أصلا ده بيحصل؟ الإجابة الأولى طبعا لأن الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى، ومن حكمته سبحانه وتعالى أن يكافئ هذه الأمة. ليه بقى؟ لأن يا شباب لو تعرفوا سيدنا نوح عليه السلام عاش كم سنة؟ عاش كم سنة؟ حد يعرف؟ 950. هو 950 ربنا سبحانه يقول إيه؟ فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. دي قبل إيه؟ قبل الطوفان. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، صح كده؟ يبقى إذن إيه؟ 950 دول هو الجزء اللي سيدنا نوح عاش مع قومه في الدعوة منذ البعثة إلى الطوفان. طب قبلها 40 سنة قبل الدعوة، قبل الدعوة، لأن كل الأنبياء بعثوا عند إيه؟ عند 40. يبقى إذن عمر سيدنا نوح لما جاء الطوفان كان 990 سنة. طب وعاش بعد الطوفان قد ايه؟ الله اعلم. يبقى اذا سيدنا نوح عاش فوق 1000 سنة. وسيدنا نوح، احنا مش بنتكلم عن سيدنا نوح اللي هو سيدنا نوح فقط، لا، ده سيدنا نوح لم يكن منفردا عن قومه، يعني مش هو لوحده اللي كان عايش طويل والناس بتموت حواليه، لا، ده كان دي اعمار الامم قبلنا. يعني الامم قبل امه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الامم القديمه كانوا بيعيشوا كده، بيعيشوا بال 700 و800 و1000 سنه، دي كانت اعمارهم. حتى انه ذكر لامرأة من بني إسرائيل، امرأة عابدة من بني إسرائيل، ذكر لها أنه سيأتي أمة لهم احنا أعمارها ما بين 60 و70، يعني بيعيشوا من 60 ل70 سنة. قالت يا الله، والله لو كنت فيهم لقضيتها في سجدة واحدة. يعني 60 سنة أنا ألحق أعمل فيها إيه؟ يعني أصلا عمرها، أنت عارف زي مثلا إيه، النهاردة احنا عمرنا من 60 ل70، فيتقال لك ده في أمة هتيجي هتبقى عمرها من 6 ل7 سنين. 6 ل7 سنين أعلى حامل فيهم إيه أصلا؟ فهي كان كده، كانت بتعيش 600 سنة و1000 سنة، فبتقال لها في أمة هتيجي أعمارها ما بين 60 و70. قالت يا الله، والله لو كنت فيهم لقضيتها في سجدة واحدة. دي امرأة من بني إسرائيل. طيب إحنا بقى لما نيجي يوم القيامة ويتحط أعمال الناس اللي عاشت بال1000 سنة دي في عبادة الله، يتحط أعمالهم في ميزان الحسنات، ونفس الميزان ده يجي يتحط أنت كمان أعمالك في نفس الميزان، هتبقى أعمالك عاملة إزاي؟ فمن فضل الله عز وجل وكرمه أنه أعطانا مواسم للطاعات، الله عز وجل اختارها، وربك يخلق ما يشاء ويختار. فالله عز وجل اختار أيام واختار ليالي واختار أماكن تضاعف فيها الحسنات، ومن توفيق الله عز وجل للعبد أنه يغتنم هذه المواسم وهذه الطاعات وهذه الأوقات وهذه الأماكن الفاضلة. إزاي؟ ربنا سبحانه وتعالى خلق الأرض وجعل أفضل بقاع الأرض على الإطلاق هي إيه؟ المساجد. طيب والمساجد كلها زي بعضها؟ لا، ده جعل المسجد الأقصى أفضل من كل مساجد الأرض عدا المسجد النبوي والمسجد الحرام، وجعل المسجد الحرام أفضل، المسجد النبوي أفضل من كل مساجد الأرض عدا المسجد الحرام، وجعل المسجد الحرام اللي هو مسجد الكعبة في مكة هو أفضل المساجد على الإطلاق، وتضاعف فيه الحسنات إلى 100,000 ضعف. طبعا النص جاء في الصلاة وكثير من العلماء قالوا انه مش مرتبط بالصلاه فقط، لا ده كل صلاه او كل عباده او كل ذكر او كل قراءه للقران تفعلها في بيت الله عز وجل الحرام تضاعف الى 100,000. اتخيلوا يا جماعه موضوع 100,000 ده، انت يعني استشعروا كده انك تقرا حرف واحد من كتاب الله في بيتكو او في المسجد اللي جنبك بتاخد كم حسنه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ الحسنه بعشر امثالها، لا تقل الف لام ميم حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف، صح؟ يبقى الحرف الواحد بكام؟ بعشرة. اضرب بقى في 100,000 يطلع كام؟ يطلع الحرف من القران في مكه في مسجد الكعبه بمليون حسنه. مليون حسنه يا جماعه. يا تخيل لو انت قرات فقط ان انت قرات كده الفاتحه، شوف خدت كام مليون حسنه. طب قرات الفاتحه وصورة من قصار الصور كام مليون حسنة؟ قرأت جزء من القرآن؟ طب قرأت 1,000 آية؟ طب قرأت كل هذه الفضائل؟ طب صليت ختمة كاملة في المسجد الحرام وراء إمام الحرم في التراويح خدت كام مليار حسنة؟ كل هذا من فضل الله عز وجل العظيم، لا حجر على فضل الله سبحانه وتعالى. ده في باب إيه؟ في باب بس تفضيل المساجد. أو ده مسجد شفنا الفضل فيه عامل إزاي. طب تفضيل الأوقات، الله عز وجل فضل بين الأوقات. آه طبعا. إزاي؟ جعل أفضل شهور السنة على الإطلاق شهر رمضان تضاعف فيه الحسنات، وجعل خير الليالي على الإطلاق ليالي رمضان، وجعل أفضل ليلة في رمضان هي ليلة القدر، يقول الله عز وجل عنها خير من 1,000 شهر. يا جماعة الناس ساعات بتيجي تفكر كده تقول لك 1,000 شهر يعني 83 سنة، ليلة القدر ب83 سنة. لا، ده خير من 1,000 شهر، مش 1,000 شهر، ده خير، يعني أفضل من عبادة 83 سنة بلا صيام بلا أكل ولا شرب ولا نوم ولا أي غفلة، قاعد 83 سنة ما بتنامش منقطع لعبادة الله سبحانه وتعالى. لو عملت ده وواحد تاني قام ليلة القدر، اللي قام ليلة القدر أحسن منه، تخيل. فهذا من فضل الله عز وجل، هذه المواسم هي من فضل الله عز وجل علينا. كذلك فاضل بين الأيام وجعل أفضل الأيام على الإطلاق هو يوم عرفة، يغفر أو يكفر الله عز وجل به سنتين، سنة قادمة وسنة باقية، يعني سنة فاتت وسنة جاية. طيب إذن لما نفكر في موضوع الفضل ده، يبقى هذا الفضل العظيم لازم نرتب نفسنا ونغتنم ولا لا يا جماعة؟ الموضوع فعلا خطير، خطير جدا، محتاجين ان احنا نفكر فيه بعمق. تخيلوا ان النبي عليه الصلاة والسلام في عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد من الصحابة رأى رؤية. ايه الرؤية دي؟ ان كان في 2 من الصحابة اسلموا مع بعض وهاجروا للنبي عليه الصلاة والسلام مع بعض وجاهدوا مع بعض، واحد منهم استشهد في معركة وبعد سنة الثاني استشهد في معركة. فرأى الصحابي، رأى الصحابي الذي رأى الرؤية الثاني اللي هو مات بعد سنة دخل الجنة قبل الأول، مع أن الاثنين عملهم واحد، الفرق بينهم سنة بس، ده مات شهيد وده مات على فراشه. فبدأوا القصة الصحابة يتكلموا فيها، يا ترى ازاي، يا ترى الرجل الشهيد ده دخل الجنة متأخر أو في درجة أقل من اللي عاش بعده سنة ليه ومات على فراشه؟ ده في حاجة أكيد. يا ترى الأولاني ده ما كانش مخلص، يا ترى التاني ده هو اللي كان صادق، يا ترى في حاجة حصلت، عمالين إيه يتكلموا. فلما بلغت الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم ومما تعجبون، أليس قد عاش بعده سنة وصلى كذا وكذا من الصلوات وأدرك بعده رمضان؟ يعني تخيلوا إن عشان عاش رمضان زيادة في عمره عن صاحبه اللي مات شهيد سبقه بهذا الرمضان، فرمضان فرصة لمسابقة الشهداء والفوز عليهم لو انت اغتنمت رمضان صح. وفي ناس احنا عارفين عاملين بنتفرج مثلا على ناس بتموت وهي في ساحات المسجد الأقصى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرهم وأن يؤيدهم بنصره ويفتح لهم ويوفقهم ويسدد رميهم. الناس اللي بتموت هناك دي انت نفسك تبقى معاهم مش قادر، انت محاصر هنا مش عارف تروح هناك، مش عارف تدافع عن المسجد الأقصى، مش عارف تجاهد في سبيل الله زيهم، عمال بتتمنى أن تكون بينهم. الله عز وجل رزقك موسم من مواسم الطاعات اللي هو رمضان، تقدر ان انت تاخد ثواب زي ثواب الشهداء واكثر باغتنام رمضان. فرمضان فرصة عظيمة جدا. طيب ازاي بقى نبدأ نفكر نغتنم رمضان؟ اولا لابد ان نغير افكارنا. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لابد ان احنا نبدأ نفكر يا ترى هنبدأ نتعامل مع رمضان ازاي. اول فكرة نريد ان نرسخها ونثبتها عن رمضان ان رمضان محطة وليس وجهة. رمضان منزل من منازل السير وليس هو الوجهة الأخيرة. يعني الكلام ده يعني رمضان هو علم من أعلام السير إلى الله سبحانه وتعالى. رمضان هو محطة على الطريق تتزود إليها، تتزود بها في السير إلى الله سبحانه وتعالى. طب الكلام ده هيفرق معايا في إيه؟ يعني إذا كنت قلت إن رمضان محطة أو رمضان وجهة أو رمضان هتفرق في إيه؟ لا تفرق في حاجات كتير. إيه هي؟ رقم واحد، تفرق ان انت لما تيجي مثلا مسافر رايح مثلا وليكن من القاهرة لأسوان، فانت في النص مثلا هتقف في محطة وليكن مثلا في المنيا في اي حاجة في النص يعني. طيب هل انا لما باجي حد يسألني انت رايح فين بقول له انا رايح المنيا، ولا بقول له انا رايح أسوان؟ بقول له انا رايح أسوان، صح. بالنسبة له المنيا دي محطة هيقف فيها بس عشان يتزود، عشان يدخل حمام يتوضى يصلي وبعدين هيكمل للوجهة بتاعته. طيب ده هيفرق معايا في ايه بقى؟ ان انا ليس غرضي ان انا فقط اغتنم رمضان، لا، ده انا غرضي ان اثبت على العبادة وان احسن علاقتي بالله سبحانه وتعالى. لكن رمضان هو محطة تزود في الطريق الى الله. يعني ايه الكلام ده برضو؟ يعني انا هدفي من رمضان ان انا احسن علاقتي بالله، مش ميشن كومبليت وانتهت ونقفل الصفحه زي ما ناس كتير بتعمل. يبقى في رمضان بيصلي وبيقوم الليل، واول ما رمضان ينتهي انتهت معاه الصلاه والعباده والاذكار ويرجع كما كان قبل رمضان تماما، ولا كان رمضان غير في حاجه. لا، رمضان هو محطه ومنزل من منازل السير والارتقاء في علاقتك بالله سبحانه وتعالى. فلا بد ان نتزود في هذه المحطه بما نقدر عليه من الزاد. طيب ايه كمان يفرق معانا الموضوع ده في ايه؟ انك ايضا لا تحبط ولا تغتر. يعني لا تحبط ولا تغتر؟ لو انت في رمضان ما حققتش اهدافك اللي انت كنت داخل ناوي تحققها في رمضان، لا تحبط. ليه؟ لانه منزل من منازل السير، وهتيجي بعد رمضان وتعوض اللي فاتك في رمضان، وهيجي رمضان تاني ان شاء الله، وهيجي عرفات، وهتيجي العشر الاول من ذي الحجه، كل هذه منازل من منازل السير الى الله. هذا الطريق نهايته هو باب الجنه مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومدته هو عمرك، عمرك كله هو الطريق. ما تجيش في رمضان تقول ده رمضان فاتني منه كذا، او نمت في ليله، او مرضت في ليله، او حصل لي مشكله في ليله، فبالتالي رمضان ضاع فانا ضعت. لا، انت ما ضعتش ولا حاجه، انت في منزل من منازل السير والزاد. فلا تحبط إن فاتك شيء في رمضان، ولا تغتر بعملك في رمضان. ما تغترش بعملك تقول ده أنا خلاص، ده أنا عملت رمضان 100%، خلاص بقى من أول يوم العيد نخربها بقى. لا، هو رمضان منزل من منازل السير وليس غاية وليس هو الوجهة النهائية، ده مجرد إيه؟ منزل تتزود فيه، تتزود فيه إلى الله سبحانه وتعالى في هذا الطريق الطويل الشاق الذي مليء بالمتعة والأنس والذكر والقرب لمن عاشه حق المعايشة. طيب إيه كمان؟ لما نعرف إن رمضان هو محطة أو منزل منازل السير، فبالتالي نبدأ إن إحنا نضع خطط تغييرية. يعني إيه كمان؟ يعني إيه الكلام ده؟ يعني نضع خطط تغييرية في بناء العادات. الفكرة مش إن أنا أعمل طفرة في رمضان وأجي بعد رمضان أرجع للصفر، لا، لابد أن أبني عادات تغييرية. يعني أبني عادات تغييرية، ودي حاجة جميلة جدا دايما في بالذات الناس اللي بتتكلم في التنمية البشرية وبناء العادات والكلام ده، يقولك اللي جاي تبني عادة في مجموعة مقومات لازم أنت تعملها في حياتك. إيه هي المقومات دي؟ منها أن يكون في جو مهيأ حواليك لبناء العادة، منها أن أنت تبدأ تستمر عليها مدة من الزمان، بيقولوا مثلا 45 يوم، بيقولوا شهرين، بيختلفوا في هذا الأمر. منها أن أنت تواظب عليها، تبقى ليها مواعيد ثابتة، تبقى ليها كل الكلام في بناء العادات هتلاقي فيه شروط، كل هذه الشروط هتلاقيها موجودة في رمضان. رمضان في جمعية العبادة، كل الناس اللي حواليك صايمة، كل المسلمين صايمين، كل الناس بتصلي التراويح، كل الناس بتتسحر، كل الناس بتروح تصلي الفجر، ففي جمعية العبادة، في الجو الإيماني المهيأ ان انت تبني عادات تغييرية في حياتك. ايه كمان؟ في انتظام المواعيد، في معاد للصيام، معاد للإفطار، معاد للصلاة، معاد للتراويح، معاد للتهجد، معاد لجلسة الضحى، معاد للدعاء قبل المغرب، كل الناس بتعمله، فجدولك منتظم، ما انتش محتاج تحط جدول متغير عن الناس، لا ده هو جدول معمول لك جاهز، الجدول معمول والناس اللي حواليك كلها بتعمله، ففي جمعية العبادة، في تهيئ الأجواء، في انتظام الأوقات، في كمان ايه؟ في كمان ان انت بتبقى في اعلى حالة ايمانية في رمضان، في ان انت بتواظب على هذه العبادات لمدة على الاقل 30 يوم بتوع رمضان. اذا احنا الوقت ان شاء الله هنبدأهم من بدري، يعني احنا رمضان بالنسبة لنا ان شاء الله باذن الله هيبقى 100 يوم، احنا بادئين قبلها 70 يوم ومعنا 30 يوم في رمضان، هنبدأ في عبادات تغييرية لمدة 100 يوم، معسكر 100 يوم من الان ان شاء الله. فاذا احنا عندنا 100 يوم تغيير في حياتنا هنبدأهم من النهاردة ان شاء الله، فلازم نغتنم هذه الايام. طيب عايزين ايه كمان من رمضان؟ عايزين رمضان يكون بالنسبة لنا دفعات وليس ذكريات، يعني عايزين كل حاجة في رمضان تبقى نقلة للأعلى، مش مجرد ان هي ذكرى جميلة اجي بعد رمضان كده واقلب في الموبايل واشوف صورة الاعتكاف واشوف صورة التهجد واشوف صورة العمرة واشوف صورة وعد اقول يا ده كانت ايام جميلة وعدت، لا مش عايزينها تبقى ذكريات، عايزين تبقى دفعات وانطلاقات تخرج من هذه الأيام المئة يوم اللي هتبدأ النهاردة إن شاء الله إلى نهاية رمضان، تخرج بصحبة صالحة، تخرج بدروس بتنتظم على سماعها، تخرج بعبادات بدأتها ترسخها في حياتك، تخرج بطاعات لا تتزحزح عنها إن شاء الله إلى يوم تلقى الله سبحانه وتعالى، تخرج بأوراد ثابتة، تخرج بتغيير في العادات وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي نظرتك للحياة، تخرج بهذا التغيير الذي لابد أن تبدأه من الآن. طيب ايه كمان عايزين نقوله لاستعداد رمضان؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام اذا انتظمت الصفوف للصلاة يقول للصحابة صلي صلاة مودع. نريد ان نتعامل مع رمضان رمضان مودع. يعني رمضان مودع يعني في كتير من الناس بلا شك هيكون رمضان هو اخر رمضان في حياتها، صح؟ يعني اكيد في سنة من السنين هتكون دي اخر سنة في حياتي وفي حياتك، وهيكون رمضان هو آخر رمضان. يا ترى هو النهاردة رمضان الجاي ده ولا اللي بعده ولا اللي بعده ولا اللي بعده؟ النبي عليه الصلاة والسلام قالك ما تستناش لما يجي آخر رمضان، لا النبي عليه الصلاة والسلام قبل كل صلاة كان يقولك صلي صلاة مودع. يعني صلي صلاة مودع يعني اعتبر الصلاة دي هي آخر صلاة ليك في حياتك. يا ترى هتصليها ازاي؟ يا ترى هتخشع فيها ازاي؟ يا ترى هتتدبر فيها ازاي؟ يا ترى هتتأمل الآيات ازاي؟ يا ترى هتدعو الله عز وجل فيها ازاي؟ فكذلك عايزين نتعامل مع رمضان وكأنه آخر رمضان في حياتك. ممكن يبقى فعلا آخر رمضان في حياتنا، بس نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من طال عمره وحسن عمله، لكن في رمضان أكيد هيجي هيبقى آخر رمضان. فلو احنا كل سنة بنتعامل مع رمضان أنه رمضان مودع، فبالتالي أكيد لما يجي آخر رمضان إن شاء الله هنغتنمه اغتنام رمضان مودع. طيب إزاي بقى نبدأ نرتب جدولنا في رمضان؟ وده آخر إيه؟ مش هطول عليكم لأن اللقاءات إن شاء الله مش هخليها طويلة عشان لا تكون مملة ولا تكون قصيرة مخلة. فعايزين نفكر إزاي نعمل جدول. إن شاء الله إحنا هناخد كل عبادة من العبادات بشكل مستقل نتكلم عنها من أول لقاء القادم إن شاء الله، بس من النهاردة لابد نضع الخطة العامة. إيه الخطة العامة؟ رقم واحد، النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا عن رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أنه يقول وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى لما نيجي نحط جدول تغييري في علاقتنا بالله سبحانه وتعالى لابد أول حاجة نفكر فيها ونحط لها أولويها إيه؟ هي الفرائض. خدوا بالكم يا جماعة، الفرائض هي مش بس ان انت بتعمل الفرائض اللي هي العبادات، لا وحتى الفرائض التركية اللي هي ترك المحرمات دي فرض، ان انا اسيب الحرام ده فرض، صح؟ فان انا اعمل الفرائض اللي ربنا امرني اعملها واترك المنهيات اللي ربنا امرني اتركها، ده اول شيء هحطه له اولوية من النهاردة. انا قدامي من النهاردة لرمضان حوالي 70 يوم ومعايا كمان 30 يوم، يعني معايا 100 يوم تغيير. هبدأ ان انا من النهاردة كل واحد بقى ايه عارف الأمور اللي هو مقصر فيها، يعني الموضوع بيختلف من واحد لواحد، كل واحد له معاصيه وله طاعاته، فكل واحد عارف، في واحد عارف انه مثلا بيقصر احيانا في صلاة الفرض، في واحد عارف انه بيقصر في بر الوالدين، في واحد عارف انه بيقصر في اطلاق النظر الى الحرام، واحد بيكسر في أمور تانية وهكذا. يبقى إذن كل واحد يكتب من الآن، ده واجب عملي من الواجبات العملية أنا هدخل بها من الدرس، من الآن بعد الدرس ده ما يخلص مباشرة طلع الورقة والقلم أو طلعها من الآن واكتب إيه اللي أنت عاوز إن أنت تبدأ فيه من الفرائض، يا ترى مقصر في إيه وعايز تبدأ تعمله، ويا ترى إيه الحاجات الحرام اللي أنت عايز تبطلها. يبقى لازم إيه نبدأ بالفرائض، يبقى ده رقم واحد. طيب الفرائض وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، يبقى رقم واحد نبدأ بالفرائض. طيب رقم اتنين نعمل إيه بعد ما نحط جدول للفرائض؟ تعالوا مع بعض نبدأ نحط جدول يومي ونبدأ نلتزم به تدريجيا. إزاي الكلام ده؟ تعالوا ناخد من خبرات السلف والصالحين. كان دايما كثير من السلف ومن الصالحين يبقى لهم نوعين من الأوراد يوميا. إيه نوعين من الأوراد؟ يسموها أوراد الليل وأوراد النهار. يعني إيه الكلام ده؟ يعني عايزنا نعمل إيه؟ يعني عايزين بدل ما يبقى بنشتغل الوحدة بتاعتنا هي اليوم، لا هنشتغل بوحدة اليوم والليلة. يبقى رمضان بالنسبة لنا مش 30 يوم، رمضان بالنسبة لنا 60 وحدة، 30 يوم و30 ليلة. تمام؟ طب ده هيفرق معنا في إيه؟ هيفرق معنا في تقسيم الأوراد. يعني إيه؟ يعني بدل ما أنت تيجي تقول أنا هختم مثلا 5 ختمات في رمضان فبالتالي أنا هقرأ في اليوم كذا من الأجزاء، لا أنت عامل حسابك هتقرأ كم جزء في ورد اليوم وكم جزء في ورد الليل، اعملهم قسمهم. هتقسم مثلا وليكن الصبح أنا فاضي مثلا بعد عندي صلاة الفجر وهو جلسة الضحى هقرأ فيها وليكن مثلا جزئين، وبعدين عندي مثلا بروح الشغل أو بروح دراستي أو وبرجع، ومثلا عندي بعد العصر ساعة فاضية أو قبل المغرب أو هنام شوية وهقرأ مثلا قبل العصر، المهم عندي ساعة هجيبها تانية هقرأ فيها كمان جزء. يبقى أنا كده جبت 3 أجزاء في ورد النهار. طيب هاجي في الليل، طيب أنا عندي الليل بيبدأ إمتى؟ بيبدأ من أذان المغرب. ويا جماعة في جزء من الوقت بيغفل عنه كثير من الناس اللي هو من المغرب للعشاء في رمضان. ناس كتير بتقضي المغرب للعشاء ده في الأكل والشرب والهزار وبتنسى إن إحنا في رمضان، ده بداية الليل. لا أنسى صديقي الله يرحمه، كان لي صديق عزيز اسمه محمود الله يرحمه يا رب ويعني يتقبله. محمود كنا مع بعض في المسجد وجينا في ليلة من الليالي كانت أول ليلة في رمضان، يعني إحنا كنا صلينا العصر وقاعدين منتظرين ان المغرب هيأذن وهيدخل ايه اول ليله من رمضان. طبعا احنا مش صايمين ولا حاجه، دي الليله الاولى، يعني احنا في اخر يوم في شعبان وهيأذن المغرب هندخل رمضان. حلو. فالمهم طبعا مش انا وهو لوحدنا، يعني المسجد كان فيه شباب كتير. طبعا الكلام ده ايام الجامعه بقى، ايام ما كان الشباب ايه يعني كان عندهم وقت بقى ان هم كان فيه همم بقى وصحبه صالحه وكلام زي كده، فكان الناس بتقعد وخلاص بنحط خطه اين سيجدك الله في رمضان، أين سيؤذن عليك أول أذان في رمضان. كان دي شعار عندنا إن إحنا أول مغرب هيأذن عليك فين، فإحنا اتفقنا إن إحنا المغرب هيأذن علينا وإحنا في المسجد كلنا إن شاء الله. ففضل الله سبحانه وتعالى أذن المغرب علينا وإحنا إيه وإحنا في المسجد، صلينا المغرب وكل واحد قعد الأذكار وكل واحد خذ مصحفه وبدأنا أول ختمة في رمضان. فقبل العشاء بقليل، يعني قبل العشاء كده ما تأذن بعشر دقائق ربع ساعة كده، لقيت محمود جاي لي وبيقول لي والله لنكونن إن شاء الله من المعتوقين في هذه الليلة. فأنا طبعا الكلمة يعني إيه الكلمة استغربتها جدا، يعني إيه علو الهمة ده؟ فقلت له إزاي يا محمود؟ قال لي خلاص مش النهاردة أول ليلة من ليلة العتق؟ قلت له آه طبعا. قال لي والله لن أدعه، إن شاء الله مش هيخلص هذه الليلة إلا ونكون إن شاء الله من المعتقين، يلا نقوم إيه نجتهد في العبادة بحيث الليلة دي مش هتعدي إلا وإحنا عتقنا من النار إن شاء الله. فأنا طبعا زهلت من علو همته، وطبعا يعني هو شحننا كلنا وشجعنا كلنا بالكلمات بتاعته الصادقة دي. محمود الله يرحمه مات وهو رايح يصلي الفجر، الله يرحمه رب يتقبله، كان نازل يصلي الفجر ومات وهو في طريقه المسجد. الكلام ده من سنين، يعني مش من كتير، من 5 سنين مثلا أو كده. الله سبحانه وتعالى يتقبله ويجعله من الصالحين المقبولين يا رب العالمين. فانا بقول الكلام ده لان خلاص هو مات، يعني انت عارفين الحي لا يؤمن عليه الفتنه، بس هو الراجل خلاص مات وافضى الى ما قدم ونحسبه من الصالحين. الكلمه دي لحد النهارده انا كل رمضان بفتكرها، بفتكر محمود وهو بيقولها لي، وهو بيقول لي لنكونن ان شاء الله من المعتوقين. ف ولعله يعني اقسم على الله فابره. فالشاهد من الكلام ده ان ناس كتير بتغفل عن هذه الاوقات، يقول لك خلاص المغرب العشاء ده وقت الراحه ووقت الاكل ووقت كده. لا، حط جدول. يعني انا اعرف واحد من الناس حط جدول ان بس في من المغرب العشاء هيعمل ختمه، من المغرب العشاء هيعمل ختمه، فبدا يعمل ختمه يوميا في رمضان. من المغرب العشاء بيقرا جزء، الجزء مثلا بيقوم مع نص ساعه، فهو بيبدا يخلص الفطار ويخلص كذا ويصلي السنن ويبدا يقرا جزء من المغرب العشاء يوميا، بحيث على 30 يوم يكون جاب ختمه في رمضان. دي ختمه المغرب العشاء اللي هي ختمه الوقت الضائع اللي كل الناس بتضيعه، هو عامل فيها ختمه لوحده كده. فاذا عايزين نغتنم زي ما اقول لكم ده تقسيم الاوراد، ان احنا في اوراد الليل واوراد للنهار. طب ده فايدته ايه؟ فايدته انا ما اغطرش ان انا اجي في اول يوم مثلا اقوم قارئ لجزئين ثلاثه فخلاص اقول كده انا عملت اللي عليا واكسل واجي بالليل انام. لا، ده في اوراد الليل لوحدها واوراد للنهار لوحدها. وطبعا الكلام ده زي ما قلت لكم هو هدي الصالحين والسلف، في كثير من الايه من الصحابه ورد عنهم كلام زي كده، ان هم كانوا يقرؤون الايات بالنهار ثم يقومون بها بالليل نفس الايات. ده طبعا اللي عايز يتدارس او يعني يراجع مثلا القران يطل. وطبعا شفت برضو من النماذج الجميله، يعني شفتها برضو كنا في احد الاعتكافات في سنه من السنين، يعني في الحرم، في المسجد الحرام، كان معايا احد الاصدقاء ربنا يحفظه ويبارك فيه، كان بيعمل كده، كان يجي النهار يقعد يراجع اللي هيصلي بيه طول الليل، بحيث هو بالليل ما يمسكش المصحف. فهو عامل حساب مثلا انه هيقرا بالليل بثلاث اجزاء، فيبدا من الفجر الثلاث اجزاء دول يراجعهم كلمه كلمه ويصلي بيهم، يصلي بيهم سنه الضحى 8 ركعات، يصلي بيهم سنة الظهر، يصلي بيهم سنة الظهر القبلية والبعدية، ويصلي بيهم من الظهر للعصر، ويصلي بيهم سنة العصر الأربعة قبل العصر، ويصلي بيهم في الصلاة، بحيث عما يوصل لصلاة المغرب يكون الثلاث أجزاء دول ما عادش بيغلط فيهم ولا غلطة. يجي بعد كده يبدأ الليل يبدأ يصلي بالإيه الثلاث أجزاء. فده برضو إيه تقسيم أوراد الليل والنهار. طبعا أنا كل ده عمال بقول لكم أفكار عشان إيه، عشان نوسع مداركنا. فده مسألة تقسيم الأوراد إلى الليل والنهار. طبعا عارفين الشيخ الددة والشنقيطي ربنا يحفظه، عارفينه الشيخ الددو كان مرض به ازمه واعتقل وحكم عليه بالاعدام، ودي من القصص المؤثره جدا. يعني ان الراجل كان خلاص يعني هيموت، يعني خلاص حكم عليه بالاعدام ومسجون، والمفروض ان هو هيخرج من السجن على الاعدام. عمل ايه الشيخ الددو في فتره السجن دي بتاعته؟ هو بيحكي عنها، حتى الفيديو موجود على يوتيوب لو ترجعوا له، يعني بيحكي ازاي قضى الايام بتاعته في السجن. يقول: جعلت النهار للأوراد للمتون النثرية والليل للمتون الشعرية، وكنت أراجع في اليوم، في اليوم اللي هو الصبح يعني 10 أجزاء، وفي الليلة 5 أجزاء من الصلاة. فكان بيراجع في اليوم 15 جزء من القرآن، وكل المتون النثرية يبدأ يراجعها في الصباح اللي هو حفظها، والمتون الشعرية نجاحها بالليل. وده هو راح يموت، يعني هو مش رايح مثلا يمتحن ولا رايح يدي درس، ده هو خلاص المفروض ان هو هيعدم. لكن بيراجع هذه الاوراد وهذه الاذكار وهذه الادعيه وهذه الطاعات وهذه المحفوظات من القران ومن العلوم الشرعيه، عشان لما يلقى الله عز وجل بها يلقى الله عز وجل وهو على اعلى درجات الاتقان. طيب ده يعني واحد من الامثله يعني. طيب يبقى اذا تقسيم الاوراد الليل والنهار دي اتكلمنا فيها كتير، بس حبيت ان انا اوضحها. وقلنا طبعا ايه رمضان مودع. في برضو نقطة مهمة جدا، رمضان هو خرق في شبكة العنكبوت الإبليسية. تعرفين ان ربنا سبحانه وتعالى شبه كيد الكفار كمثل العنكبوت، ان هم كأنهم ايه بيعملوا شبكة عنكبوت حوالينا كده. شبكة العنكبوت اللي حوالينا اللي هي داخل فيها السوشيال ميديا، وداخل فيها الحاجات المحرمة، قنوات المحرمة الفضائية، القنوات المشاهد الإباحية، الأغاني، الأفلام، المسلسلات، كل هذه الشبكة العنكبوتية اللي حوالينا يحدث فيها خرق أو طوق نجاة أو طاقة نور بتتقطع في هذه الشبكة في رمضان. فالدكتور خالد أبو شادي ربنا سبحانه وتعالى يفك أسره ويكرمه ويجزيه عنا خيرا، كان له كتاب طبعا اسمه من الطارق أنا رمضان. فكان بيقول في بداية الكتاب: لو أن سمكة وجدت في شبكة الصياد خرقا فإنها تعزم عزمة. يعني السمكة بتعمل إيه؟ تعزم عزمة وتنطلق من هذا الثقب، وإلا لانتهى بها الحال في الشواء على مائدة الصياد. هو ده بالضبط اللي بيحصل لينا مع هذه الشبكة العنكبوتية اللي هي من تزيين الشيطان اللي احنا عايشين فيها في حياتنا اليومية. بنقابل فتن كتير وشباك كتير بتلقى علينا من الشيطان وأعوانه، شياطين الإنس والجن. الله عز وجل يفتح لنا طاقة نور تصفد الشياطين، تفتح. احنا كهذه السمكة في الشباك، فلما فتح الله عز وجل هذه طاقة النور فنحن كهذه السمكة الأسيرة إلا نعزم هذه العزمة، انتهى بنا المطاف والعياذ بالله في نار جهنم مع إبليس وأعوانه. فلازم لابد ان احنا نبدأ ان احنا نعزم عزمة فنخرج بإذن الله عز وجل من هذه الشباك ومن هذه الوساوس ومن هذه الفتن التي تحيط بنا قبل رمضان. فإذا رمضان فرصة للتغيير، فرصة لبناء العادات، فرصة لأن احنا نبني عادات صحيحة في حياتنا، فرصة أن احنا نسابق الشهيد في الثواب، فرصة أن احنا نغتنم هذا الثواب العظيم عشان الأمم اللي بتعيش 1000 سنة وكده نبقى احنا معانا كمان فضائل أعمال نوصل زيها. رمضان فرصة للتغيير وفرصة للقرب إلى الله. رمضان منزلة من منازل السير التي نتزود بها في الطريق إلى الله. رمضان يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: رمضان إلى رمضان كفارة لما بينها مجنونة الكبائر. يعني تخيل ان انت كل الذنوب اللي انت مثقل بسببها من رمضان اللي فات، شوف نظرت كم نظرة حرام، تكلمت كم كلمة حرام، عملت كم حاجة حرام، كل هذه الذنوب تغفر باغتنامك لرمضان. لو اغتنمت رمضان وداومت فيه على العبادات الله عز وجل يغفر لك كل ما قد مضى بكرمه وعفيه سبحانه وتعالى. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اغتنام هذا الشهر الفضيل. يبقى احنا كلمنا النهاردة كل كلام كان تأسيسي في بناء الأفكار ان احنا ازاي نغتنم رمضان وما يبقاش عندنا شد عضلي، نبدأ في ليونة وفي تدرج من الآن إلى رمضان. هنبدأ من الوقت زي ما قلنا نكتب الطاعات اللي احنا عايزين نبدأ فيها، ونبدأ أول حاجة بالأمور اللي هي الفرائض اللي احنا عايزين نعملها، والمحرمات اللي احنا عايزين نتركها الناحية التانية. ده في الأول، دي اللي هي ما وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما فرضته عليه، يبقى الفرائض والمحرمات. رقم 2 السنن أو المستحبات والمكروهات، ونبدأ نقللها. يبقى إذن هنقلل المكروهات، هنترك المحرمات، هنلتزم بالفرائض، هنزود من السنن، ونبدأ في خطة تدريجية من اليوم. وهنبدأ إن شاء الله من اللقاء القادم نتكلم على كل عبادة مستقلة إزاي فضلها وإزاي نغتنمها وإزاي نتدرج فيها، لكن من النهاردة نحط الخطة العامة عشان نبدأ من الآن تدريجيا نصل إلى أعلى لياقة وأعلى طاقة عند دخولنا إلى رمضان إن شاء الله. الشاهد من كنت بقول أن أختنا رقية بتقول أن تعالوا نعمل جدول مع بعض من الآن. طبعا مسألة عمل الجداول مش هنقدر نحط جدول تفصيلي لأن الناس يعني همامها بتختلف وظروفها بتختلف، لكن هنبدأ مع بعض كده نتكلم على يوم في رمضان. يوم في رمضان يعني نتصور يومنا في رمضان يبقى شكله عامل ازاي، وكل واحد بقى يبدأ يحط جدوله ازاي هيبدأ ينظمه. هيبدأ اليوم بتاعنا باليوم، احنا مش كنا على الليلة بنتكلم على اليوم. اليوم هيبدأ بايه؟ بصلاة الفجر. فطبعا هنيجي عن صلاة الفجر ونبدأ ان احنا نحط كل الغنائم بتاع صلاة الفجر، من أول التبكير لصلاة الفجر، الصلاة في المسجد وفي جماعة، صلاة السنة القبلية، الدعاء بين الأذان والإقامة، وصلاة الفجر بخشوع وحضور قلب لأنه قرآن الفجر وقرآن الفجر كان مشهودا، ثم أذكار الصلاة، ثم جلسة الضحى التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم عقب بالضحى كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ده ايه؟ وصلنا ليه ان احنا قعدنا جلسة الضحى، وبعدين هنصلي صلاة الضحى. وصلاة الضحى طبعا فضلها معروف وكبير ان هي على كل مفصل من العبد صدقة، فتجزئ عنهما ركعتين من الضحى، واربع ركعات من الضحى يكون ثوابها أن يكفيك الله عز وجل هذا اليوم، لأن في حديث قدسي يقول الله عز وجل فيه للعبد: يا بني آدم لا تعجز أن تصلي أربع ركعات أول النهار أكفك بهم آخره، يعني ربنا سبحانه يكفيك ويعطيك من كل خير ويكفيك من كل شر لو صليت أربع ركعات من الضحى، وأقصى ما ورد في صلاة الضحى هو 8 ركعات، والراجح من أهل العلم أنه جائز تزود عن 8، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أقصى حاجة صلاها هي 8. طيب يبقى إذن ده بداية اليوم وجلسة الضحى. طيب جلسة الضحى هقرأ فيها قد إيه من القرآن؟ ده هيختلف باختلاف الأحوال. أختنا تبارك بتقول صحيح أن صلاة الضحى أفضل وقتها الساعة 9 أو 10 صباحا، صحيح، لأن النبي عليه السلام يقول صلاة الضحى حين ترمد الفصال، يعني ترمد الفصال الفصيل اللي هو ابن الناقة، ترمد يعني يحس بحرارة الأرض فيقوم يقف. حرارة الأرض بتكون أشد ما يكون في حوالي الساعة 9 أو 10 الصبح، فده أفضل وقت ليها، بس ده غير إيه الركعتين انت هتصليهم لجلسة الضحى، ده وقت تاني هتصلي فيه. طيب هبدأ بعد كده من بعد صلاة الضحى إلى صلاة الظهر. طبعا كل واحد بقى هنا وضعه هيختلف، في اللي عنده شغل، في اللي عنده دراسة، في اللي عنده يوم أجازة، في اللي فاضي، هيبدأ من هنا يحط أوراده اللي يقدر يعملها في الوقت ده. يعني مثلا أنا هروح الشغل وهقدر إن أنا مثلا أذكر الله سبحانه وتعالى، أقول مثلا 1000 ذكر هبدأ أحطهم في الوقت ده، 1000 تسبيح، 1000 صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قراءة قرآن، سماع قرآن، هبدأ إن أنا أتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى، كل عبادات أنا هضعها في الوقت اللي هو لحد الظهر. بعد كده هبدأ في وليمة صلاة الظهر من أول التهجير لصلاة الظهر، تمام، والتهجير طبعا هو أن تروح بدري يعني، وصلاة السنن القبلية، وبعد كده أربعة هم قبل الظهر، وبعدين صلاة الظهر والخشوع فيها والدعاء بين الأذان والإقامة، وبعدين صلاة ركعتين بعد الظهر، وبعدين يبدأ بعد صلاة الظهر ممكن أضع بقية جزء من وردي من القرآن. يعني أنا مثلا وليكن هوزع ورد الصباح مثلا وليكن 3 أجزاء، جبت منهم وليكن مثلا جزئين أو جزء ونص أو جزئين في جلسة الضحى، هبدأ أجيب مثلا حزب بعد صلاة الظهر وحزب بعد صلاة العصر، يبقى ده كمان جزء، يبقى كده وصلت من جزء ونص إلى 2.5، ويتبقى معايا نص جزء أجيبه قبل صلاة المغرب، يبقى كده جبت 3 أجزاء بتوع النهار. طيب عندنا من الظهر العصر، ده غالبا معظم الناس يبقى عنده شغل، يبقى راجع من الشغل عايز ينام، فهنخليه وقت راحة مش هنعمل فيه أكتر من الجزء ده. طيب بعد كده هنيجي وقت صلاة العصر. طبعا من صلاة العصر إلى المغرب ده من أجمل الأوقات. ليه يا شباب؟ لأن الوقت ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه الدعاء، عارفين آية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن. الآية دي أصلا بتتكلم عن إيه؟ الآيات اللي قبلها بتتكلم عن آيات صيام النهار، والآيات اللي بعدها بتتكلم عن آيات أحكام الليل بتاعت رمضان. فالآية دي نزلت بين الليل والنهار، الآية دي هي ما بين أحكام النهار بتاعت رمضان وأحكام الليل بتاعت رمضان، ففهم العلماء من ذلك أن وقت الدعاء هو قبيل المغرب، لأنه بين إيه؟ بين كلام عن الليل والنهار ربنا إيه؟ ذكر آية الدعاء، فبالتالي هنبدأ نضع وقت الدعاء وإكمال ورد النهار وتسبيح الأصال وأذكار المساء هنقولها من بعد العصر إلى صلاة المغرب. بعد كده هنبدأ من صلاة المغرب في أوراد الليل. بداية أوراد الليل هتبدأ إمتى؟ بمجرد صلاة المغرب، طبعا هنصليها في جماعة، برضو وليمة صلاة المغرب من التبكير لصلاة المغرب والدعاء قبل أذان المغرب والدعاء بين الأذان والإقامة والإفطار على تمرات كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وصلاة المغرب بخشوع وصلاة السنة البعدية، ثم نذهب إلى الإفطار، نروح نفطر في بيتنا ويكون فطار خفيف عشان نقدر نصلي العشاء أو التراويح، وبعدين نبدأ في ورد الليل. ما معنى ركعات في وقت الضحى؟ وقت الضحى بيبدأ من بعد شروق الشمس حين تتعالى الشمس بعد الشروق إلى أن تتعالى الشمس حوالي 10 دقائق إلى تلت ساعة، إلى قبل الظهر بحوالي تلت ساعة. الوقت ده هو وقت الضحى، ده تصلي في الضحى من ركعتين إلى 8. هتصلي الاثنين أولين بتوع جلسة الضحى عند بداية وقتها، وبعدين تصلي بقية 8 براحتك في أوراد النهار. وبعدين نبدا اوراد الليل من صلاه المغرب الى العشاء، ده ورد من القران، وبعدين صلاه العشاء والتراويح ده يكون ايضا ورد اخر من القران، وبعدين ترجع اذا كنت هتنام تاني او هتريح ساعه او ساعتين بالليل، وبعدين تبدا في ورد ما قبل الفجر اللي هو ورد السحر والتهجد الى ان تصلي الفجر، ده جعله بقى ورد ما بين قراءه القران، ما بين الاذكار، ما بين الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، ما بين التسبيح، الى ان تصلي الفجر، وهكذا يبقى انتهى وقت الليل. طيب احنا دلوقتي بندي خطه عامه، انتوا بس عشان طلبتوا الخطه العامه ما كنتش ناوي اقولها النهارده، كنت هسيبها لاخر يوم، بس انا بدات بيها النهارده تمام. لكن ان شاء الله هناخد كل واحده تفصيليه، ونبدا واحده واحده، عباده عباده، ونبدا تدريجيا نحسن فيها الى رمضان ان شاء الله. ان شاء الله اللقاء القادم هيكون عن الصلاه، وده اول ما سنبدا به في الكلام عن تحسين علاقتنا بالله سبحانه وتعالى. والمنزله الاولى هو كتاب او اللقاء عن الصلاه. طيب في حد بيسال سؤال مهم يعني تكرر، اللي هو هل الدراسه عائق في اداء رمضان؟ ليست عائق على الاطلاق. ازاي؟ الصحابه كانوا بيشتغلوا وكانوا بيتجروا وكانوا بيعملوا الكلام ده كله وبيغتنموا رمضان، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ الصحابه وجاهد في سبيل الله في اكثر من غزوه، زي غزوه بدر وغيرها كانت ايضا في رمضان. فالنبي عليه الصلاه والسلام كان يتعبد ويتاجر ويجاهد في رمضان، فليست عائق على الاطلاق. طيب أختنا نيرة بتقول دراسة العلم الشرعي تعتبر عبادة في رمضان؟ نعم هي عبادة، لكن من هدي السلف والصحابة ترك مدراسة العلوم الشرعية في رمضان والتفرغ للقرآن. يعني أي حد بيدرس علوم شرعية ربنا سبحانه يوفقه. نحن نتكلم عن العلوم الشرعية اللي هي لو أنت مش في جامعة، يعني لو أنت بتتطوع يعني وتاخد دروس وبتطلب علم وبتدرس فقه وعقيدة وكلام ده كله، وقف الكلام ده كله في رمضان وذاكر فقط أو اجتهد فقط، دارس فقط القرآن كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فيدارس جبريل القرآن في رمضان. التهجد هو قيام الليل. قيام الليل هو قيام الليل من المغرب إلى الفجر، لكن التهجد اسم مخصوص لقيام الليل في آخره بعد النوم، يعني لما تنام وتصحى وتصلي ده اسمه تهجد. الاثنين هما قيام الليل تمام. آية بتقول الأربع ركعات قبل الظهر لازم نصليهم اثنين اثنين ولا ممكن نصليهم أربعة؟ الاثنين جائزين لو هتصليهم أربعة بدون تشهد أوسط تصليهم الأربعة على بعض، لو هتصليهم اثنين اثنين ماشي. بصلي الفجر مباشرة بعد الأذان صلاتي صحيحة؟ دي مسألة فقهية يعني، طبعا راجح انك تبعد شوية عشان تخرج من الخلاف يعني. طيب كتاب كويس في تدبر القرآن؟ في كتب كتيرة يعني كتب كتيرة أكثر من ان احنا نفكر نرشح واحد منها يعني، لكن هي اللي انا شخصيا بنصح به الشباب في البداية لو انت لسه مبتدئ يعني، ان انت تبدأ بكتاب مصحف في معاني الكلمات، ده يكفي جدا. تبدأ بيه زي مثلا الحاجات المختصرة اللي هو مختصر التفسير، زي تفسير اللي هو عمله نخبة من العلماء دوت، أو بالحاجات اللي هي مختصرة جدا اللي هي فيها معنى الكلمات، زي الشيخ مثلا مخلوف، زي الجلالين، الحاجات اللي هي بتجيب كمعنى الكلمات فقط. هتبدأ بيها كده كبداية إن شاء الله تساعدك كويس جدا على إن أنت تقرأ القرآن وتفهم معانيه. بعد شوية وفي طبعا تفسير السعدي ايضا سهل وجميل، بعد كده تبدا تتدرج في حاجات اعلى، لكن نبدا بالحاجات السهله. روان بتقول كنت بصلي الاربعه بس قلت شهود اوسط. صحيح ما فيش مشكله، بس الصحيح ان هي تبقى على بعضها يعني. طيب نيره بتقول الافضل للنساء صلاه التراويح في البيت ولا في الجامع؟ طبعا الافضل في هذه المساله هو ما تجد فيه قلبك، يعني لا شك ان النص إن صلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد، حلو؟ لكن فرضاً إن في واحدة أختي يعني جنبها مسجد، والمسجد ده بيصلي مصلى سيدات ومصلى كويس وقريب ومش هتتعرض لفتن في الطريق ولا هيعطلها، وفي نفس الوقت في حد بيصلي هناك صوته كويس وأخشع وحضور العبادة والكلام ده كله، فهتروح تصلي لتتزود وتسمع الدرس اللي بتقال والكلام ده كله وتستفيد من طلب العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، خلاص تروح تصلي في المسجد، حلو؟ لكن لو هي بتجد قلبها في حجرتها وفي بيتها وتقفل على نفسها وتصلي وحدها فده أفضل بلا شك. خلاص بحفظ قرآن في رمضان أفضل إني أزود الحفظ؟ بحفظ قرآن عشان بتمنى أختم ولا القراءة أفضل؟ لا، هو زي ما قلت لكم دايما هدي السلف في مسألة الحفظ إن هم يوقفوا الحفظ والمدارسة اللي هي العلمية وكلام ده كله، يقفوا في رمضان ويتجهوا فقط في رمضان لمدرسة القرآن، مدرسة تعبدية الإيمانية التدبرية فيها خشوع وحضور قلب. أختنا بتسأل على دورات التجويد في رمضان. طبعا لو أنت ما بتعرفيش تقرأي بالتجويد خالص، فبالتالي تعلم التجويد هيبقى حاجة كويسة جدا لو خرجتي بيها في رمضان، لكن لو أنت بتقرأي كويس في التجويد وعايزة تحسني من تجويدك فخليها بعد رمضان. نأخر حفظ القرآن لبعد رمضان؟ وقف الحفظ في رمضان، خليها مراجعة فقط، راجع وثبت اللي أنت حافظه وما تاخدش جديد في رمضان. إيمان بتقول أنا عايزة أقرأ بطريقة الفهم وأكتب الرسائل في كشكول وما ينبني عليه فعله في آيات الله. طبعا ده شيء جميل جدا جدا جدا، وفي كتاب طبعا اللي هو قرآن تدبر وعمل عامل الموضوع ده، مشروع جميل جدا، كتاب جميل وعامل في النهاية انك تكتب اللي خرجت بيه من كل صفحة والأوراد. ممكن تستعيني بالكتاب ده، كتاب من أروع ما يكون، هو كتاب القرآن تدبر وعمل. لكن زي ما قلت دي ختمة واحدة من الختمات اللي انت حاولت ايه تخليها في رمضان، وفي ختمات اخرى هي ختمات القراءة والصلاة وغيرها. ولا بتسأل سؤال بتقول علاقة العادة السرية في رمضان. طب العادة السرية طبعا هي من الحاجات اللي هي مفطرة طبعا في رمضان، واسم عظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعفو عنا جميعا ويغفر لمن فعلها. فهو طبعا هي من نواقض الصيام، فدي شيء نحذر منه جدا، وهي من العادات الخبيثة اللي لازم ان احنا نبطلها. طيب عشان نبطلها نعمل ايه؟ نعمل مجموعة حاجات، منها ان احنا نضع عادات إيجابية في حياتنا زي اللي احنا هنبدأ فيها من الآن إن شاء الله في سهر رمضان حتى نهاية رمضان، ونبدأ ان احنا نشغل نفسنا بالطاعات بحيث ان احنا مبقاش في وقت ان نفكر في الكلام ده اصلا. ومشكلة الحاجات دي انها بتبقى ادمان، فبتحتاج ان انت تتابع مع احد. وطبعا في جروبات كتير معمولة على الاسك وعلى حاجات السوشيال ميديا، بتخش بأكاونت فيك يعني ما حدش بيعرف انت مين، وتبدأ تتابع معاهم في اليوم الاول والثاني لحد ما توصل لمية يوم انقطاع. وفي جروبات كتير للموضوع ده، فالمبتلى بالمسألة دي يبحث عنه وهيوصلها إن شاء الله. أختي بتقول عايز أعمل ختمة في جلسة الضحى وختمة في القيام وهكذا، أقرر ورد كذا مرة ولا أكمل ختمة؟ لا، خلي كل ختمة لوحدها، يعني كل ختمة يبدأ فيها لوحدها، أو خليها ختمات منفصلة. يعني مثلا إيه، يبقى ختمة الضحى هبدأ فيها من البقرة إلى أنتي، دي فكرة. أو إن أنا خلي ببدأ بقرأ جزء في الضحى وجزء في القيام وجزء في غيره، وفي الاخر الختمات هتيجي لوحدها. يعني في الاخر انا بقرا 3 اجزاء في اليوم، يبقى انا هختم في الشهر كم ختمه؟ هختم كل 10 ايام ختمه، فانا هختم 3 ختمات، فمش لازم تبقى كل واحده منفصله. يعني ام عبد الله بتقول الاعتكاف للنساء في البيت، هو طبعا الاعتكاف في الاصل انه في المسجد، اللي في البيت ما هوش اعتكاف، ولكن تاخد اجر ان شاء الله الاعتكاف القلبي يعني والتفرغ للعباده، لكن الاعتكاف اللي هو الاعتكاف لا يكون الا في المسجد. ولا بتقول الصلاة 4 ركعات قبل الظهر و4 بعد الظهر؟ أيوة جائز، وورد على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن اللي هو السنة الراتبة يعني التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها 4 قبل الظهر و2 بعد الظهر. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 4، نعم، وفي حديث إن من صلى قبل الظهر 4 وبعده 4 حرمه الله على النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صواب بتقول كيف نتخلص من هوس التواصل الاجتماعي والتفرغ قلبا وقالبا للاستعداد لرمضان على العلم من تكرار المحاولات؟ لازم، بالنسبه لاختنا صفاء سؤالها جميل جدا، لازم ناخد خطوه حاسمه في هذه الامور. لازم السوشيال ميديا ناخد فيها خطوه حاسمه. طبعا في فيديوهات كتير وحاجات كتير للتخلص من ادمان السوشيال ميديا، لكن انا شخصيا بنصح ب ان انت اولا تملى وقتك بحاجات اهم عشان تصغر السوشيال ميديا في حياتك. رقم 2، تصعب وصولها ليك او وصولك ليها، بدل ما انت عندك تطبيقات مثلا وحاطط على الموبايل وحاطط على الكمبيوتر وحاطط على ايباد وحاطط، امسح التطبيقات دي كلها، وخلي مثلا انت بتدخلش مثلا وليكن فيسبوك الا من الكمبيوتر على اللابتوب، بحيث يبقى وصوله صعب، فلما تيجي تروح هيبقى المشوار صعب وهيبقى محتاج انك تقعد والناس كلها شايفاك اصلا، فهيبقى الموضوع مش مريح ليك، فمش هتقعد الا لضرورة او لحاجة مهمة جدا وهكذا. وحاول انت لو الموبايل بالنسبه لك مش مهم اصلا، مش مرتبط بشغل ولا بدراسه ولا بحاجه، استبدله بموبايل ان هو ابو زراير ده واقعد عليه 1 أو 2، ان شاء الله هتبدا يحصل لك اللي هو التعافي من ادمان هذه السوشيال ميديا. داليا بتقول لازم افضل في مكاني اللي صليت في الفجر ولا ممكن اغيره؟ في نفس المسجد مفيش مشكله، لكن تغيره انك تخرج تقعد في مكان تاني لا. الافضل صلاه التراويح كامله ولا ايه؟ الافضل طبعا تصلي ورا الامام حتى ينصرف. لو حد نظر نذر ولم يستطع الوفاء بالنذر عليه كفارة يمين. انتهى اللقاء، احنا بس بنجاوب الأسئلة وهنكتفي ان شاء الله في خلال دقيقة هنقفل ان شاء الله. هل يوجد سنة قبل العصر؟ نعم، يوجد سنة قبل العصر 4، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يصلي قبل العصر 4 بالرحمة، فإذا أردت أن تكون مرحومين ففرصة أن أنت تصلي قبل العصر 4. طيب نكتفي بهذا القدر، والواجب العملي الآن اللي هنعمله ان احنا هنكتب فايدتين من الفوائد اللي خرجنا بيها من درس النهاردة، وواجب عملي من اللي احنا خرجنا بيه. تابعوا بقى في جروب التفاعل هنعمل ايه في الموضوع ده ونجمعها ازاي، وان شاء الله الفوائد دي هنجمعها ممكن ابقى ننشرها ان شاء الله على القناة كلها بإذن الله سبحانه وتعالى عشان يستفيد بيها اللي حضر واللي ما حضرش. هنجمع كل الايه، كل هذه الفوائد وكل هذه الامور العمليه. طبعا انا بستفيد اكتر من فوائدكم، ممكن انا قلت حاجه وانت تطلع منها فوائد اكتر من اللي انا قلتها. فجروب التفاعلات طبعا الادمنز هيحط لكم جروب التفاعل بتاع الرجال والنساء دلوقتي عشان في ناس اشتكت ان انا ما عرفتش تدخل فيه. وان شاء الله ميعادنا الاحد القادم في دروس تانية على القناه، لكن مش بتاعه الاستعداد لرمضان، اللي عايز يحضرها يبقى يحضرها، لكن درس الاستعداد لرمضان هو ان شاء الله هيكون هنثبته يوم الاحد بعد صلاه العشاء ان شاء الله، وجروب التفاعلات هتحط لكم الان. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.